بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في المؤتلف والمختلف، المتفق والمختلف، بقي قليل منه. تفضل يا رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن صلاح رحمه الله تعالى: القسم السابع المشترك المشترك المتفق في النسبة خاصة، ومن أمثلته الأملي والآملي. فالأول إلى آمل طبرستان، قال أبو سعد السمعاني: أكثرهم أهل العلم، أكثر أهل العلم من أهل طبرستان من آمل. والثاني إلى آمل جيحون، شهر بالنسبة إليها عبد الله بن حماد الآملي، روى عنه البخاري في صحيحه، وما ذكره الحافظ أبو علي الغساني ثم القاضي عياض المغربيان من أنه منسوب إلى آمل طبرستان، فهو خطأ والله أعلم. ومن ذلك الحنفي والحنفي. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: والثاني إلى آمل جيحون، شهر بالنسبة إليها عبد الله بن حماد الآملي، روى عنه البخاري في صحيحه، انتهى. وفيه نظر، من حيث أن البخاري لم يصرح في صحيحه بروايته عن عبد الله بن حماد الآملي، وإنما روى في صحيحه عن عبد الله غير منسوب بحديثين، أحدهما عنه عن يحيى بن معين، والآخر عنه عن سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون البرقي. فظن بعضهم أنه عبد الله بن حماد الآملي، فذكره الكلابادي في رجال البخاري. قال المزي: ويحتمل أن يكون عبد الله بن أبي القاضي الخوارزمي، انتهى. ويؤيد هذا الاحتمال أن البخاري روى عنه في كتاب الضعفاء الكبير عدة أحاديث عن سليمان بن عبد الله وغيره سماعا وتعليقا والله عن سليمان بن عبد الرحمن وغيره سماعا وتعليقا والله أعلم. قال الإمام ابن صلاح رحمه الله تعالى: ومن ذلك الحنفي والحنفي. فالأول نسبة إلى بني حنيفة، والثاني نسبة إلى مذهب أبي حنيفة، وفي كل منهما كثرة وشهرة. وكان محمد بن طاهر المقدسي وكثير من أهل العلم والحديث وغيرهم يفرقون بينهما، فيقولون في المذهب حنيفي بالياء، ولم أجد ذلك عن أحد من النحويين إلا عن أبي بكر بن الأنبار الأنباري الإمام، قاله في كتابه الكافي. ولمحمد بن طاهر في هذا القسم كتاب الأنساب المتفقة، ووراء هذه الأقسام أقسام أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها. ثم إن ما يوجد من المتفق والمفترق غير مقرون ببيان، فالمراد به قد يدرك بالنظر في رواياته، فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها، وقد يدرك بالنظر في حال الراوي والمروي عنه، وربما قالوا بذلك بظن لا يقوى. حدث القاسم المطرز يوما بحديث عن أبي همام أو غيره عن الوليد بن مسلم عن سفيان، فقال له أبو طالب بن نصر الحافظ: من سفيان هذا؟ من سفيان هذا؟ فقال: هذا الثوري. فقال له أبو طالب بن نصر الحافظ: بل هو ابن عيينة. فقال له المطرز: من أين قلت؟ فقال: لأن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة، وهو مليء بابن عيينة والله أعلم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: قوله حدث القاسم بن المطرز يوما بحديث عن أبي همام أو غيره عن الوليد بن مسلم عن سفيان، فقال له أبو طالب بن نصر، إلى آخر كلامي والله أعلم، انتهى. قال: قلت: أقر المصنف تصويب كلام الحافظ أبي طالب أحمد بن نصر وتعليل ذلك بكون الوليد بن مسلم مليئا بابن عيينة؟ وفيه نظر، من حيث أنه لا يلزم من كونه مليئا بابن عيينة على تقدير تسليمه أن يكون هذا من حديثه عنه إذا أطلقه، بل يجوز أن يكون هذا من تلك الأحاديث المعدودة التي رواها الوليد عن سفيان الثوري. وإذا عرف ذلك فإني لم أرى في شيء من كتب التواريخ وأسماء الرجال رواية الوليد بن مسلم عن سفيان بن عيينة البتة، وإنما رأيت فيها ذكر رواياته عن سفيان الثوري، وممن ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير، وابن عتاكي في تاريخ دمشق، والمزي في التهذيب. وكذلك لم أرى في شيء من كتب الحديث رواية الوليد عن ابن عيينة، لا في الكتب الستة ولا غيرها. قال الإمام ابن الصلاح رحمه وروايته عن الثوري في السنن الكبرى للنسائي فروى في اليوم والليلة حديثا عن الجارود ابن معاذ الترمذي عن الوليد بن مسلم عن سفيان الثوري والله أعلم. ويرجح ذلك وفاة الوليد بن مسلم قبل سفيان بن عيينة بزمن، فإن الوليد حج سنة 94 ومات بعد انصرافه من الحج قبل أن يصل إلى دمشق في المحرم سنة 95، وقيل مات في بقية سنة 40، وتأخر سفيان بن عيينة إلى سنة 98، وتوفي الثوري سنة 61. فالظاهر أن ما قاله القاسم بن زكريا المقرز من أنه الثوري هو الصواب والله أعلم. قال الإمام بن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين اللذين قبله، وهو أن يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي فرغنا منه آنفا في اسمي شخصين أو كنيتهما التي عرفا بها، ويوجد في نسبهما أو نسبتهما أو نسبتهما الاختلاف والائتلاف المذكوران في النوع الذي قبله، أو على العكس من هذا بأن يختلف ويأتلف أسماؤهما ويتفق نسبهما أو نسبتهما إثما أو كنيا، ويلتحق بالمؤتلف والمختلف فيه ما يتقارب ويشتبه، وإن كان مختلفا في بعض حروفه في صورة الخط. وصنف الخطيب الحافظ في ذلك كتابه الذي سماه كتاب تلخيص المتشابه في الرسم، وهو من أحسن كتبه، لكن لم يعرب باسمه الذي سماه به عن موضوعه كما أعربنا عنه. فمن أمثلة الأول موسى بن علي بفتح العين وموسى بن علي بضم العين. فمن الأول جماعة منهم أبو عيسى الختلي الذي روى عنه أبو بكر بن مقسم المقري في نسخة الختلي بفتح التام مشددة، روى عنه أبو بكر بن مقسم المقري وأبو علي الصواف وغيرهما. وأما الثاني فهو موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري، عرف بالضم في اسم أبيه، وقد روينا عنه تخريجه من يقوله بالضم، ويقال إن أهل مصر كانوا يقولونه بالفتح لذلك، وأهل العراق كانوا يقولونه بالضم، وكان بعض الحفاظ يجعله بالفتح اسما له وبالضم لقبا والله أعلم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين اللذين قبله، قوله موسى بن علي بفتح العين وموسى بن علي بضم العين. فمن الأول جماعة منهم أبو عيسى الختلي الذي روى عنه أبو بكر بن مقسم المقري وأبو علي الصواف وغيرهما انتهى. فقوله أبو علي الصواف هو معطوف على أبي بكر بن مقسم لا على أبي عيسى الختلي، وقد توهم بعضهم أنه معطوف على أبي عيسى، فهو شيخنا العلامة علاء الدين التركماني في اختصاره لكتاب ابن الصلاح فقال: فالأول كموسى بن علي بفتح العين أبو عيسى الختلي وأبو علي بن الصواف انتهى. وهذا لا يصح لأن اسم أبي علي الطواف محمد بن أحمد بن الحسن لا موسى بن علي فعلى هذا لم يذكر المصنف ممن اسمه موسى بن علي بالفتح إلا واحدا فقط. وزاد النووي في مختصره المسمى بالإرشاد فقال: إنهم كثيرون وفيه نظر، وليس في المتقدمين أحد يسمى هكذا، لا في رجال الكتب الستة ولا في تاريخ البخاري ولا كتاب ابن أبي حاتم ولا ثقات ابن حبان ولا في كثير من التواريخ أمهات تواريخ الإسلام كتاريخ أبي بكر ابن خيثمة والطبقات لمحمد بن سعد وتاريخ مصر لابن يونس والكامل ابن علي وتاريخ نيسابور للحاكم وتاريخ أصبهان لأبي نعيم، وفي كتاب تاريخ بغداد للخطيب رجلان، وفي تاريخ دمشق رجل واحد. وهذه الكتب العشرة المذكورة بعد تاريخ البخاري هي أمهات الكتب المصنفة في هذا الفن كما قاله المزي في التهذيب. وقد رأيت ذكر من وقع ذكره في التواريخ من القسم الأول، فالأول موسى بن علي ابن موسى أبو عيسى الختلي وهو أقدمهم، روى عنه أبو بكر بن الأنباري النحوي وابن مقسم والصواف، ذكره الخطيب في التاريخ وكان ثقة. والثاني موسى بن علي ابن موسى أبو بكر الأحول البزاز، روى عن جعفر بن محمد الفريابي، روى عنه محمد بن عمر بن بكر المقري، ذكره الخطيب أيضا. والثالث موسى بن علي ابن محمد أبو عمران النحوي الصقلي، سكن دمشق مدة. روى عن أبي ذر الهروي، روى عنه عبد العزيز الكتاني وغيره، وتوفي سنة 70 و400. ذكره ابن عتاكل في تاريخ دمشق. والرابع موسى بن علي بن قداح أبو الفضل المؤذن الخياط، سمع منه الحافظان أبو المظفر بن سمعاني وأبو القاسم بن عتاكل، توفي سنة 37 و500. والخامس موسى بن علي القرشي أحد المجهولين، ذكره الخطيب في تلخيص المتشابه في ترجمة قنبر ابن أحمد، وروى له الحديث الآتي ذكره. وذكره ابن ماكولة في الإكمال في باب القاف، وقال إنه روى عن قنبر ابن أحمد بن قنبر، وذكره الذهبي في الميزان، وقال لا يدرى من ذا، والخبر كذب عن قنبر ابن أحمد بن قنبر عن أبيه عن جده عن كعب بن نوفل عن بلال مرفوعا، كان نثار عرس فاطمة وعلي صكاك بأسماء محبيهما يعتقهم بعتقهم من النار. قال إسناده ظلمات. والثالث موسى بن علي ابن غالب أبو عمران الأموي من أهل غرب الأندلس، روى عن أحمد بن طارق بن سنان وغيره. ذكره ابن حوط الله وقال توفي ثالث رمضان سنة 98 و500. ذكره ابن الأنبار في التكملة. والتابع موسى بن علي بن عامر أبو عمران الجزيري أصله من الجزيرة الخضراء، وهو من أهل إشبيلية، له مصنفات منها شرح الإيضاح وشرح التبصرة للصيمري، ذكره ابن الأنبار في التكملة أيضا. فهؤلاء المذكورون في تواريخ الإسلام من الشرق والغرب إلى زمن ابن الصلاح لم يبلغوا حد الكثرة. فوصف الشيخ محي الدين رحمه الله لهم بأنهم كثيرون، فيه تجوز والله أعلم. قوله وأما الثاني فهو موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري، ثم قال ويقال إن أهل مصر كانوا يقولون وبالفتح كذلك، وأهل العراق كانوا يقولون وبالضم، انتهى. أبهم المصنف قائل ذلك وأتى به بصيغة التمريد، والذي قال ذلك محمد بن سعد قاله في الطبقات بلفظ أهل مصر يفتحون وأهل العراق يضمون. قوله وكان بعض الحفاظ يجعله بالفتح اسما له وبالضم لقبا، انتهى. أبهم المصنف تسمية الحافظ القائل ذلك وهو الدارقطني. قال الإمام العراق قال الإمام الصلاح رحمه الله تعالى ومن المتفق من ذلك المختلف في النسبة محمد بن عبد الله المخرمي بضم الميم وكسر الراء المشددة، مشهور صاحب حديث نسب إلى المخرم من بغداد. ومحمد بن عبد الله المخرمي بفتح الميم الأولى وإسكان الخاء المعجمة غير مشهور، روى عن الإمام الشافعي والله أعلم. ومما يتقارب ويشتبه مع الاختلاف في السورة ثور بن يزيد الكلاعي الشامي وثور بن زيد بلا ياء في أوله الديلي المدني، وهو الذي روى عنه مالك وحديثه في الصحيحين معا، والأول حديثه عند مسلم خاصة والله أعلم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى قوله ومما يتقارب ويشتبه مع الاختلاف في سورة ثور بن يزيد الكلاعي الشامي وثور بن زيد بلا ياء في أول الديلي المدني، وهذا الذي روى عنه مالك وحديثه في الصحيحين معا، والأول حديثه عند مسلم خاصة والله أعلم، انتهى. وفيه أمران، أحدهما أن قوله عند ذكر ثور بن زيد وهذا الذي روى عنه مالك يقتضي أن مالك لم يروي عن ثور بن يزيد، وقد ذكر صاحب الكمال أن مالك روى عن ثور بن يزيد أيضا، وتبعه المزي في تهذيب الكمال على ذلك، ولكني لم أرى رواية مالك عنه لا في الموطأ ولا في شيء من الكتب الستة ولا في غرائب مالك للدارقطني ولا غير ذلك. الأمر الثاني أن قوله أن ثور بن يزيد حديثه عند مسلم خاصة وهم منه، لم يخرج له مسلم في الصحيح شيئا، وإنما أخرج له البخاري خاصة فروى له في كتاب الأطعمة عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وعن خالد عن المقدام ابن معدي يكرب مرفوعا كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، وحديث ما أكل أحد طعاما خيرا من عمل يديه بهذا الإسناد. وروى له في الجهاد عن عمير بن الأسود عن أم حرام أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا المعجم والثاني بالسين المهملة واسم الأول سعد بن إياس، ويشارك في ذلك أبو عمرو الشيباني اللغوي. ومن المتفق في الكنية المؤتلف في النسبة أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو السيباني تابعيان يفترقان في أن الأول بالشين المعجمة والثاني بالسين المهملة، واسم الأول سعد بن إياس، ويشارك في ذلك أبو عمرو الشيباني اللغوي إسحاق بن مرار. وأما الثاني فاسمه زرعة، وهو والد يحيى بن أبي عمرو السيباني الشامي، والله أعلم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى المعجم والثاني بالسين المهملة، واسم الأول سعد بن إياس، ويشارك في ذلك أبو عمرو الشيباني اللغوي إسحاق بن مرار، انتهى. اقتصر المصنف على ذكر اثنين بالشين المعجمة، وترك ثالثا أولى بالذكر من أبي عمرو الشيباني اللغوي لكونه أقدم منه، ولكون حديثه في السنن، وليس لأبي عمرو الشيباني النحوي حديث في شيء من الكتب الستة، إنما له عند مسلم أن أحمد بن حنبل سأله عن أخنع ابن اسم فقال أوضع، فقال سأله عن أخنع اسم فقال أوضع أخنع اسم فقال أوضع. واسم الذي لم يذكره المصنف هارون بن عنترة ابن عبد الرحمن الشيباني، والمعروف أن كنيته أبو عمرو، هكذا كنه يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني والبخاري في التاريخ ومسلم والنسائي وأبو أحمد الحاكم في كتبهم في الكنى والخطيب في كتاب تلخيص المتشابه. وأما ما جزم به المزي في تهذيب الكمال من تكنيته بأبي عبد الرحمن فهو وهم. قال الإمام بن الصلاح رحمه الله تعالى وأما القسم الثاني الذي هو على العكس فمن أمثلته بأنواعه عمرو بن زرارة بفتح العين وعمر بن زرارة بضم العين. فالأول جماعة منهم أبو محمد النيسابوري الذي روى عنه مسلم، والثاني يعرف بالحدث وهو الذي يروي عنه البغوي المنيع. وبلغنا عن الدارقطني أنه من مدينة في الثغر يقال لها الحدث. وروينا عن أبي أحمد الحافظ الحاكم أنه من أهل الحديثة منسوب إليها، والله أعلم. عبيد الله بن أبي عبد الله وعبد الله بن أبي عبد الله، الأول هو ابن الأغر سلمان أبي عبد الله صاحب أبي هريرة روى عنه مالك، والثاني جماعة منهم عبد الله بن أبي عبد الله المقري الأصبهاني روى عنه أبو الشيخ الأصبهاني، والله أعلم. حيان الأسدي بالياء المشددة المثنى من تحت، وحنان بالنون الخفيفة الأسدي. فمن الأول حيان بن حسين التابعي الراوي عن عمار بن ياسر، والثاني هو حنان الأسدي من بني أسد بن شريك ابن شريك بضم الشين، وهو عم مسرهد والد مسدد ذكره الدارقطني يروي عن أبي عثمان النهدي، والله أعلم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى قوله عمرو بن زرارة بفتح العين وعمر بن زرارة بضم العين، فالأول جماعة منهم إلى آخر كلامه إلى قوله انتهى. واقتصار المصنف على رواية مسلم عنه ليس بجيد، فقد روى عنه البخاري في صحيحه أيضا أحاديث كثيرة من رواية عن إسماعيل بن علي وهشيم وعبد العزيز بن أبي حازم وأبي عبيد الحداد والقاسم بن مالك المزني وزياد بن عبد الله البكائي، وإنما روى له مسلم من رواية ابن علي وهشيم وعبد الوهاب ابن عطاء الخفاف فقط. وكأن المصنف تبع الخطيب في اختصاره على مسلم، فإنه قال في كتابه المسمى بتالي التلخيص: روى عنه مسلم بن الحجاج ومحمد بن إسحاق السراج. وأما تعريف المصنف للثاني بأنه هو الذي يروي عنه البغوي المنيعي فهو تعريف صحيح، ولا يعترض عليه بقول الحافظ أبي بكر البرقاني أن ابن منيع يحدث عنهما، فقد بين الخطيب في كتابه ثالث التلخيص أن البرقاني وهم في هذا القول، وليس يروي عن ابن معين عن عمرو ابن زرارة شيئا، وإنما روايته وليس يروي ابن منيع عن عمرو بن زرارة شيئا وإنما روايته عن عمرو بن زرارة فحسب. عن عمر الأول عمر وليس يروي عن ابن معين عن عمرو عن ابن منيع عن عمرو بن زرارة شيئا وإنما روايته عن عمر بن زرارة فحسب، والله أعلم. النوع السادس والخمسون في معرفة الرواة المشابهين في الأسماء المتشابهين في الأسماء والنسب في الاسم والنسب المتميزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. مثاله يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد، فالأول يزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وأسلم وسكن الشام، وذكر ابن الصلاح وذكر بالصلاح حتى استسقى به معاوية في أهل دمشق، فقال: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، فسقوا للوقت حتى كادوا لا يبلغون منازلهم. والثاني الأسود بن يزيد النق استسقى معاوية به صحيح. معرفة التاريخ الثاني 380 طبقات ابن سعد الأول معرفة والتاريخ الثاني 380 وابن سعد السابع 444 والثاني الأسود بن يزيد النخعي السابع الفاضل. ومن ذلك الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد، فمن الأول الوليد بن مسلم البصري التابع الرابع عن جندب ابن عبد الله البجلي، والوليد بن مسلم الدمشقي المشهور صاحب الأوزاعي، روى عنه أحمد بن حنبل والناس. والثاني مسلم بن الوليد بن رباح المدني، حدث عن أبيه وغيره، روى عنه عبد العزيز الدراوردي وغيره، وذكره البخاري في تاريخه فقلب اسمه ونسبه، فقال الوليد المسلم وأخل عليه ذلك. وصنف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، وهذا الاسم ربما أوهم اختصاصه بما وقع فيه مثل الغلط المذكور في هذا المثال الثاني، وليس ذلك شرطا فيه، وأكثره ليس كذلك، فما ترجمناه به إذن أولى، والله أعلم. النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وذلك على ضروب سقطت في نسخة غير معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وذلك على ضروب: أحدها من نسب إلى أمه منهم معاذ ومعوذ وعوذ بن عفراء هي أمهم وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري. وذكر ابن عبد البر أنه يقال في عوذ عوف وأنه الأكثر. بلال بن حمامة المؤذن، حمامة أمه وأبوه رباح، سهيل وأخواه سهل وصفوان بنو بيضاء هي أمهم، واسمها دعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل ابن حتنة هي أمه، وأمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي. عبد الله بن بحينة هي أمه، وأبوه مالك بن القشب الأسدي. سعد بن حبتة الأنصاري هي أمه، وأبوه بحير ابن معاوية جد أبي يوسف بحير، وأبوه بحير بن معاوية جد أبي يوسف القاضي. هؤلاء صحابة رضي الله عنهم. ومن غيرهم محمد بن الحنفية هي أمه، واسمها خولة، وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إسماعيل بن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة قال عبد الغني ابن سعيد هي أمه وأبوه سلمة والله أعلم. الثاني من نسب إلى جدته منهم يعلى بن منية الصحابي هي في قول الزبير ابن بكار جدته أم أبيه وأم وأبوه أمية. ومنهم بشير ابن الخصاصية الصحابي هو بشير بن معبد والخصاصية هي أم الثالث من أجداده. ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بن سكينة وهي أم سكينة وهي أم أبيه والله أعلم. الثالث من نسب إلى جده منهم أبو عبيدة ابن الجراح أحد العشرة هو عامر بن عبد الله بن الجراح حمل ابن النابغة حمل ابن النابغة الهذلي الصحابي هو حمل ابن مالك ابن النابغة مجمع ابن جارية الصحابي هو مجمع ابن يزيد ابن جارية ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج بنو المادشون بكثر الجيم منهم يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة المادشون. قال أبو علي الغتاني هو لقب يعقوب ابن أبي سلمة وجرى عليه وجرى على بنيه وبني أخيه عبد الله ابن أبي سلمة. قلت والمختار في معناه أنه الأبيض الأحمر والله أعلم. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ليلى الفقيه هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد ابن حنبل أبو عبد الله. بنو أبي شيبة أبو بكر وعثمان الحافظان وأخوهما القاسم. أبو شيبة هو جدهم واسمه إبراهيم بن عثمان واسطي وأبوه محمد بن أبي شيبة. ومن المتأخرين أبو سعيد ابن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي والله أعلم. الرابع من نسب إلى رجل غير أبيه هو منه بسبب منهم المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو بن ثعلب الكندي وقيل البهراني كان في حجر الأسود ابن عبد يغوث الزهري وتبناه فنسب إليه. الحسن بن جيران ابن دينار هو ابن واصل ودينار زوج أمه وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال فيه الحسن بن دينار ابن واصل فجعل واصلا جده والله أعلم. النوع الثامن والخمسون معرفة الناس. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. قوله الثاني من نسب إلى جدته منهم يعلى بن منية الصحابي هي في قول الزبير بن بكار جدته أم أبيه وأبوه أمية انتهى. اقتصر المصنف على قول الزبير بن بكار وكذلك جزم به ابن ماكولة وقد ضعفه ابن عبد البر وغيره. قال ابن عبد البر لم يصب الزبير انتهى. والذي عليه الجمهور أنها أمه وهو قول علي بن المديني وعبد الله بن مسلمة القعنبي ويعقوب بن شيبة وبه جزم البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ومحمد بن جرير الطبري وابن قانع والطبراني وابن حبان في الثقات وابن منذة في معرفة الصحابة وآخرون. وحكاه الدارقطني عن أصحاب الحديث ورجحه ابن عبد البر والمزي فقال في التهذيب والأطراف أيضا وهي أمه ويقال جدته وكذا ذكره المصنف في النوع السابع والعشرين على الصواب. النوع الثامن والخمسون معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منها. من ذلك أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو لم يشهد بدرا في قول الأكثر ولكن نزل بدرا فنسب إليها. سليمان بن طرخان التيمي نزل في تيم وليس منهم وهو مولى ابن مرة. أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن هو أتدي مولى لبني أسد نزل في بني دالان بطن من همدان فنسب إليهم. إبراهيم بن يزيد الخوزي ليس من الخوز إنما نزل شعب الخوز بمكة. إبراهيم بن يزيد الخوزي ليس من الخوز إنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي نزل جبانة عرزم بالكوفة وهو قبيلة معدودة في فزارة فقيل عرزمي بتقديم الراء المهملة على الزاي. محمد بن سنان العوقي أبو بكر البصري باهلي نزل في العوقة بالقاف والفتح وهم بطن من عبد القيس فنسب إليهم. أحمد بن يوسف السلمي جليل روى عنه مسلم وغيره هو أذي وعرف بالسلمي لأن أمه كانت سلمية، ثبت ذلك عنه. لأنه كانت سليمة، لأن أمه كانت سلمية، ثبت ذلك عنه. وأبو عمرو ابن نجيد السلمي كذلك، فإنه حافظه. وأبو عبد الرحمن السلمي مصنف الكتب للصوفية، كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور، فنسب سلميا، وهو أزدي أيضا. وأبو عبد الرحمن السلمي مصنف الكتب للصوفية، كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور، فنسب سلميا، وهو أزدي أيضا، جده ابن عم أحمد بن يوسف. ويقرب من ذلك ويلتحق به مقسم مولى ابن عباس، وهو مولى عبد الله بن الحارث ابن نوفل، لزم ابن عباس فقيل له مولى ابن عباس للزومه إياه. يزيد بن الفقير أحد التابعين، يزيد الفقير أحد التابعين، وصف بذلك لأنه أصيب في فقار ظهره، فكان يألم منه حتى ينحني له. خالد الحذاء لم يكن حذاء، ووصف بذلك لجلوسه في الحذائين، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.